أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قد رأينا فصلا جديدا من فصول رمضان، هو باب شهر الأمر أو فصل في شهر الأمر، وقلت عقد هذا الفصل بيان صيغة شهر الأمر التي تميزه عن أخويه عن الماضي والمضارع. وصيغة الأمر هذا لا حكمان، حكم أو الأمر له حكمان، حكم يتعلق بالنحو وحكم يتعلق بالتصريف. أما حكمه النحوي فذكرنا قاعدة، وهي أن الأمر يبنى على ما يجزم به مضارعا. قاعدة شرحناها صمة القول، الأمر يبنى هو فرع المضارع، فرع المضارع فهو يبنى ليس معربا ومن المبنيات، يبنى على ماذا؟ على ما يجزم به مضارع. ومضارع له ثلاث أحوال، يجزم بالسكون، ويجزم بحذف حرف العلة، ويجزم بحذف النون. يجزم بالسكون إذا كان صحيح الآخر ولم يتصل إليه، ويجزم بحذف حرف العلة إذا كان معتل الآخر ولم يتصل إليه، ويجزم بحذف نونه إذا كان من الأمثلة الخمسة. وهذا كله في المعرض إذا لم يكن مبنيا. الأمر من هذا المضارع أو من هذه الأنواع على حسب هذا الجنس، فالأمر من صحيح الآخر الذي لم يتصل به شيء يبنى على ما يجزم به، يبنى على السكون لأن مضارعه يجزم بالسكون. والأمر من معتدل الآخر يبنى على حسب حرف العلة لأن مضارعه يجزم بحسبها. والأمر من الأمثلة الخمسة يبنى على حذف النون لأن المضارع منه يجزم بحذف النون. هذا حكم الإعراب، وهذا يسحبنا في بناء صيغة الأمر، يسحبنا في كل أبنية الأمر. أما حكم التصريف فذكرنا أن الأمر نوعان، مقيس وشاذ. مقيس وشاذ، والمقيس ثلاثة أنواع، لأنه إما أن يصاغ من أفعل وإما أن يصاغ من غيره. المصوغ من غير أفعل له حالة، إما أن يكون الحرف الذي يلي حرف المضارعة منه ساكنا أو متحركا. هذه ثلاثة أنواع. بدأ رحمه الله بالقسم الأول وهو المصوغ من أفعل، من أفعل وحده بناء واحد أفعل. هذا سهل، الأمر إذا صيغ من أفعال أو صاغ الأمر من أفعال على وزن أفعل بكسر بقطع الهمزة وكسر العين، أفعل أفعل، أكرم أكرم، أدخل أدخل، أخرج أخرج، وقف عليه، أعطى أعطي، لكن تحذف يحذف منه حرف العلة، أعطي تحذف منه لأنه مبني على حذف أنه الاتصال بألف الاثنين، لكن هو على أفعل. واضح هذا ولا لا؟ هذا البناء الأول، وسيأتي التعليق عليه. البناء الثاني أن يصاغ من غير أفعل، قلت لا يخلو من حالين، أن يكون متحرك الحرف الذي يلي حرف المضارع أو أن يكون ساكنين. كل فعل أو كل أمر يصاغ من غير أفعال يؤتى به على وزن مضارع ذلك الفعل المجزوم المحذوف حرف المضارع، يصاغ على وزن مضارعه المجزوم المحذوف حرف المضارع. وهذا هذا ولا لا؟ سهل، تأتي بمضارعه مجزوما وتحذف منه حرف المضارع. مثلا قام، قام في أول شيء ننظر إليه هل هو على أفعال، ومح بناء وساد تنظر هل هو على أفعال أم لا. قام فعل ليس على أفعل. إذن هذا له بناء خاص. نأتي بمضارعه مجزوما محذوف حرف المضارع. يقول قام يقوم يقوم معنى فجلا واضح يقوم. ثم تحذف حرف المضارع فيبقى قم. الحرف الذي يلي حرف المضارع بعد حرفين متخلف فيكتفى به قم. باع يبيع يبع بع. خاف يخاف يخف خف. دحرج يدحرج يدحرج دحرج. يكتفى الباقي هذا هو الأمر منه. الحالة الثانية من هذا النوع وهي الثالثة أن يكون الحرف الذي يلي حرف المضارع بعد حرفه ساكنا. هذا لا بد له من همزة وصل لأن العرب لا تتبع الساكن. نجلب له همزة وصل. هذا النوع فيه تخصيص فيه تخصيص يعتبر فيه ثالثه يعتبر فيه ثالثه. ثالثه هذا له أحوال. إما أن يضم ضمة لازمة أصلية أو لا واضح لا فإن ضمة ضمة أصلية لازمة ضمت همزة وصل الوجود لا جزء في لازم يتعين ضم همز الوصل منه ما ظهر هذا ودخل وخرج أفعال مشهورة للضم تقول يدخل تأتي ليست على أفعال إذا تأتي بمضارعها يدخل تجزمه يدخل تحذف منه حرف المضارع قد خل هذا يبقى لا يمكن الابتداء بالدال الساكنة بعد حسن حرف المضارع. سنجلب له همزة وصل لأن بما نخرطها ننظر ثالثة ثالثة أي بعد بعد همزة الوصل واضح لا بعد بقطع المضارع هنا أي مع همزة الوصل هو الخاء. الخاء هذه مضمومة وضمتها أصلية جاءت من ماضي من مضارعين وهي لازم وجودة في هذا التصريف وجود في تصريفها فهذا يتعين ضم وهمزة في الوصل منه تقول أدخل ومثله خرج يخرج يخرج خرج أخرج نظر ينظر ينظر انظر انظر وقف هذا. ثالثه مضموم ضمة أصلية لازمة. النوع الثاني قلنا أن لا يكون إما أن يضم الثالث ضمة لازمة أم لا. ثاني الثاني يكسر أو في وجه في تكسر إن كان ثالثه مضموما ضمة عارضة إن كان ثالث مضموما وهذه الضمة عارضة ليس أصلية فهذا يكسر وجها واحدا مثلا قل امشي امشي لأنه يمشي يمشي يمشي يمشي ثالثه مكسور فيتعين كسرهم في الوصفة امشي. الآن إذا أسند إلى جماعة الذكور قل يمشيون ولكن العرب لا يقول يمشيون يستدخلون الضمة عليا فيحذفونها فيلتقي ساكنا الياء والواء فتحذف الياء وتنقل حركة الياء إلى الحرف قبل إلى الحرف الذي قبلها بعد سلب حركته فيصيروا يمشون يمشون لأن إذا بنينا منه الأمر يمشون الحرف الذي يلي حرف المضارع ساكن الميم واضح يمشون يمشو يمشو الآن يجلب له همزة الوصل لماذا خلقها؟ هل تخلقوا به بضمة؟ لماذا؟ لأن هذه الضمة ضمة ثالثة عايبة ضمة عايبة ليست أصلية واضح لنا هذه عايبة فهمزته يتعين كسرها اعتدادا بماذا؟ بالأصل اعتدادا بالأصل واضح. وأصل الثالث كسر لا ضمه لأنك تقول إذا أثبته للمفرد امشي كسر ثالث مقطوع امشي، واضح ولا لا؟ فتعتد بالاصل لا بالحال، العرب اعتدوا بالاصل لا بالحال، فهذا كفرت وجها واحد. الحاله الثانيه عكس هذه الحاله، ان يعرب لثالث الكسر واصله الضم، هذا اصله الكسر عرب له الضم. الحاله الاخرى اصله الضم لكن عرب له الكسر، وذلك في الناقص الواوي اذا اسند الى المخاطبه، ناقص الواوي نحو دعا يدعو ورجا يرجو ورجا يرجو وسهيته في افعال كثيره. هذا النوع من الافعال اذا اسند الى المخاطبه، الى المخاطبه، كان حقه ان يكون على نظائره، مما ثالثه مضمون، كيخرجون تخرجين وتدخلين، كان حقا ان يكون على وزان هذه الافعال، تخرجين اخرجي، هذا يتعين ضمه لان ثالثه مضموم ضمه اصليه لازمه، فلو اخرجي ادخلي بضم همزه الوصل منه، كان حق هذا النوع ان يكون على طريقة هذه الافعال على نحوها، واضح لنا؟ فتقول تغزوين وتدعوين وترجوين، هذا اصله تفعلين، لكن العرب استثقلوا الحركة على ماذا؟ على الواو، على واو، فنقلوا حركتها الى الحرف الذي قبلها بعد سلب حركته، فاجتمعت واو ساكنة ويا ساكنة، فحذفت الواو فصارت تغزين وترجين وتدعين، فلما بني الامر منه بني على هذا الوصف، على هذه الصيغه التي انتهى اليها حاله، فصار ثالثه مكسورا واصله الضم، واضح لنا؟ كسر مع ان اصله الضم، فنظروا اليه نظرين، منهم من اعتد بالحال، قال ثالثه مكسور، والقاعده ان ثالث الامر اذا كسر يكثر منه همز الوصف، فتقول اغزي هنا ويرجي ربك، وبعضهم اعتد بالاصل، بالاصل اعتد بالاصل، قال هذا اصله ماذا؟ مضموم، فاعتد بذلك فقال اغزي وادع ربك تبارك وتعالى، وبعضهم ماذا؟ اسمى الكسره كالضم، اسمها الضم، واضح ولا لا؟ وقلت لكل وجهته، لكل وجهته. إذا الآن قلت العرب لا يتكلمون باللغتين في وقت واحد، بعضهم يضم وبعضهم يكسر، نقلت اللغة، نقلوا لغة هؤلاء ولغة هؤلاء. الآن نحن عندنا في هذا الحرف وجهان، جلب يجلب وجلب يجلب، وعتل يعتل وعتل يعتل. إذا رأيت لغة الكسر عتل يعتل، كيف تقول؟ يعتلوا، يعتلوا، ادفعوا بعنف وشدة. وإذا قلت عتله يعتله تقول اعتله، واضح لنا؟ اعتله، واضح هذا ولا لا؟ معناه يراعى فيه لغة القوم، فمن ضم ضم ومن كسر كسر. نعم، إذا كان هذا الوجه وجهه الكسر كسر همزة الوصل، قلنا تكسر همزة الوصل متى؟ إذا كان ثالثه مكسورا أو مفتوحا، مكسورا أو مفتوحا. أرجع انتهنا على هذا الكلام. لا الكلام هذا الأصح كانه راجع ثلاثي لازم ومتعديا. هذا الكلام ثلاثي لازم ومتعديا. راجع زيد يرجع رجوعا، رجع يرجع رجوعا، هذا في اللازم. ورجعت الكتاب، رجعت الكتاب أرجعه رجعا. وورد في القرآن قبل ذلك والسماء ذات الرجع، ورجع أنا قلت في غير موطن، لا لا في غير موطن، فرجعناه إلى أمه، فرجعناه فرجعت الله إلى طائفة منهم. في أفعال كثيرة، لا ترجعهن إلى الكفار، ترجع في ماذا؟ في فتح حرف المضارعة. رأينا أن حرف المضارعة يضم إذا كان فعله أو إذا كان ماضيه رباعيا، وهذا دليل على أن ماضي هذا الفعل ليس رباعيا، ولا يمكن أن يكون خماسيا أو ثلاثيا، فتعين أن يكون ثلاثيا. رجعه في رجعك الله إلى طائفة، رجعك الطرف مكابد من المجنة، فرجع البصر خراسين، في أفعال كثيرة من الصفراء. لو قلنا أرجع على اللغة الأخرى أرجعه، لك أقول أرجع، أرجع الكتاب على هذه اللغة، أرجع الكتاب وضع مثله نقط، بين عليها نقط، نقط الشيء نقطان، ونقط الشيء نقص الشيء، نقص الشيء، نقص الشيء نقصانا، ونقصت الشيء نقصا. ومن الحديث لا ينقص من أوزار، حديث آخر في أربع النووية، هو الغالب أنه يحفظ إلا كما ينقص المحيط إلى ينقص المحيط، لا ينقص، ينقص المحيط. تسمعين هذا ولا لا؟ يذكرون هنا بعض التنبيهات منها هذا الساكن، أو هذا الذي سكن الحرف الذي حرف المضارع منه، قلنا إذا كان ثالثه مكسورا ما حكمه؟ يكسر من همز الوصل، يكسر من همز الوصل. مثلا ضرب يضرب، ووجه كسر همز الوصل غاية للمناسبة. ونظر ينظر، تقول انظر، وجه ايضا ضم همز الوصل ظاهر، لا لا مناسبة ظاهرة. كان مقتضى كسر همز الوصل مع ثالث المكسور وضم مع ثالث المضموم ضم لازما متأصلا ان يفتح مع المكسور، ولا لا للمناسبة، لانه كسر للمناسبة وضم للمناسبة، فكان الاصل يفتح مع الثالث المفتوح للمناسبة، هذا هو الظاهر. لكنهم عادلوا عن الفتح إلى الكفر، عادلوا عن الفتح إلى الكفر. مثلا فرحة، فرحة تقول الأصل نقول أفرح، ولا لا؟ فما قلنا فيه يضرب، يضرب، ونصر أنصر. كان الأصل نقول في نحو فرحة أفرح، أفرح، لكنهم ما لقصوا أن يلتبس بالمضارع المفتتح بالهمزة، وضع خلصوا هذا الأمر. لأنك تقول مثلا يا زيد مثلا أفرح، الآن هذا إخبار عن فرح أو أمر له بالفرح، وضع يلتبس ولا لا؟ خاصة عند الوحي، قل أنا أفرح، أفرح يا زيد، أفرح. إذا دفع لهذا الارتباط ماذا صنع؟ كسر لهم الثلاث، والكسر أخف من الضم، والأصل في التقاء الثلاثين الكسر والضم، فاختاروا الكسر. في اليوم الثاني ذكرنا أن الأمر المقيس ثلاثة أمور: الأول أن يصاغ من أفعل كذا، أفعل هذا أفعل، كما له قوله كذا أفعل، ثانيه كذا ثاني مضارعه كاتب له أكرم يكرم، هو داخل في قوله وبهمز الوصل منكسرة فالكاتن كان للمحدث متصلا، ولهذا يدخل في هذا لأن مضارعه ماذا؟ ساكن، لأن الحرف الذي يلي حرف المضارعة بعد حذفه ساكن منه، ولهذا فدخل في قوله ماذا؟ فالكاتن كان للمحدث متصلا، لكن إذا دققنا النظر فيه وجدنا هذا الساكن ماذا؟ غير ثانيه ليس عارضا، ليس الثانية في الحقيقة، ليس هو الذي يلي حرف المضارعة، وإنما الذي يلي حرف المضارعة منه قد حذف للاستثقال، لأن أكرم أو الأصل عند بناء مضارعه أن يزاد عليه حرف المضارعة فقط، أكرم تقول يؤكرم يؤكرم، ولا لا هذا هو الأصل، فاستثقال ماذا؟ اجتماع همزتين عند اسناد الى الى المتكلم انا اؤكرم، والعرب يستثقلون الهمزات، ولا لا؟ فما صنع حذفوا الهمزه الثانيه، الهمزه الاولى جاء بها لمعنى، فحذفوا من الهمزه الثانيه تخفيفا، ثم قبضوا الباب ليكون على نسخ واحد مع الياء والتاء والنون، فقالوا يكرموا ونكرموا وتكرم. الآن لما بنوا ماذا؟ منه الأمر ردوا إليه ما حذف منه، رابع يؤكرم، لو بنيته من يؤكرم كيف تقول؟ أكرم. إذن هذا من باب التيسير وتقريب العلم، وإلا فهو يدخل في ماذا؟ في القاعدة، لأن ثانيه متحرك في الحقيقة لا ساكن، فيكمله قوله وعزه لسواه كالمضارع في الجزم الذي احتجل اوله. واضح لنا بعد رد همزته اليه لابد من ان يرد ما حذف منه. اذا الساكن ثالثه لا ثانيه، وثانيه متحرك على الاصل. هذه أحكام المقيس، صيغة الأمر المقيس. الثاني هو الشاذ، الأول مقيس والثاني شاذ، والشاذ ثلاثة أفعال، هذا هو الشاذ من صيغ الأمر، شذت منه ثلاثة أفعال وهي خر وكل ومر، هذه الأفعال الثلاثة شذت في هذا الباب، أشار إلى ذلك بقوله قال رحمه الله تعالى شذ بالحذف خذ وكل ومر وتشى ومر ومستمر، وشذ بالحذف مر وخذ وكل، هذه نصها، وشذ بالحذف مر وخذ بتقديم خذ على خذ في نسخة، وشذ بالحذف مر وكل وخذ وكل وشذ بالحذف خذ وكل ومر، انا عندي مر تقديم مر هذا خذ وكل، وشذ بالحذف مر وخذ وكل، وكذب بالحرف قصر قصي وكذب بالحرف مر وكل وكل بتقدير مر. تنظر فقط استقيم هذا واضح. لكن ما هو المقدمة؟ نعم ما تعلم الحرف يعني. مر هو الأول وكذب بالحرف مر وكل وكل. وفتى وأمر ثم قال المسلم ضروف اثنين خذ وكلا على بتقديم على فقط ملغة وفي نسخة خذ ومر هذه نسخة ثالثة خذ ومغلق يعني كيف ما صنفتها صح استقر. لكن الأقرب أن أنها مر وخذ وكل أنا وقال وفتى وأمر ثم قالوا مؤتن دارون تسليم خذ وكل فجاء بها مرتبة النساء الأخرى لا لا مر وخذ وكل حسب ترتيب بعض مر وخذ وكل بدأ بمر وختم بكل. وجه شذوذ هذه الأفعال ما وجه شذوذها؟ هذه الأفعال من القسم الثالث الحرف الذي يلي حرف المضارع منها ساكن لنا فالأصل أن نجلب على همزة توقف هذا هو الأصل. لكن العرب خالف ذلك فهمين القناة هذا فتاب الساكن ظهر وجود شذوذها ولا لا. الواجب أن نجلب على همزة توقف لتكون على نحو مظاهرها مثلا خرج تقول أخرج لا تقول رد ولا لا تقول أخرج. هذه الأفعال ما صنعوا لم يجلبوا لهمزة الوصل بل حذفوا ها ثانية ساكن حذفوا فبقي عندنا ماذا حرف عام أصله قل مرة أو أمر ليس على أفعال ليس على أفعال هو على أفعال هذا يكون الأمر منه على وزن مضارع المجزوم المحذوف حرف المضارع منه ثم يبقى ما يفعله ساكن فيجلب له همز الوصل وهو مضموم الثالث ضم اللازم الأخير فيضم منه همز الوصل. هذه قاعدة أمر تقول يأمر سيدخل ثم تأمر ثم ماذا نجلب له من تتوصل هذه القاعدة. الآن ثالثه مضموم ثم اللازمة الأصلية فالواجب ماذا أن نضم همزة الوصل. الآن استمع لنا ماذا همزة في صدر الكلمة ثانيهما ثالثهما ماذا نسمع قائلا ماذا نبدلها؟ ما في واو قولوا حرف متى الواو حرف نبدل حرف مد من زيل في حركة دي ما قبل الآن قبلها ضمة مدى بينسبها الواو. الآن الأصل كيف نقول شيء كيف نقوله شيء أمر أمر هذا نقول أمر زيدا بكذا واضح لنا هذا هو الأصل أمره بكذا واضح هذا ولا لا؟ هذا أخرج أخرج أمر واضح ثالثه مضموم ضمة لازمة فيضم منه عبد الوصف، لكن لما سمع عبد الوصف ما عنده ساكن بعده قدر لهمزه الثاني ساكنه حرف مد من جنس ضمة التي قبله قدر واو فصار اوفر. واضح هذا ولا لا؟ هذا هو الاصل. لكن العرب بعد حذف المضارع منه ماذا؟ السد قالوا الهمزة الثانية، استدخل الهمزة الثانية هذا، فما صنعوا؟ حذفوا، لأن العرب مولعون بحذف الهمزة فحذفوا هذه الهمزة فصار ولم يجلبوا له همزة الوصل، استغنوا عن همزة الوصل لماذا؟ بحذف هذا الساكن نفسه، فبقي ماذا؟ فقالوا مره مره بكذا مره. واضح؟ ومثله خذ أخذ يقول في مضارعه يأخذ ثم يأخذ ثم أخذ ولا لا؟ فالأصل أن نجلب على همزة الوصل هذا هو الواجب. وثالثه مضموم ضمة لازمة أصلية فأضمه فيجتمع ماذا؟ همزة كانت في طبع الكلمة ثانيهما ساكنة فتبدل واوا تنسب ضمة فتقول أوخذ الكتاب أوخذ الكتاب هذا هو الواجب. لكنهم لما حذفوا حرف المضارعة استثقلوا ماذا؟ الهمزة الساكنة فلم يجلبوا لها همزته بل حذفوها حذفوها نفسها. واضح؟ فبقي ماذا؟ خذ خذ الكتاب بقوه. ثالث ما هو؟ أكل يقول يأكل ثم يأكل ثم أكل فقال أصل نبي ما له همزة ثم فاستدخلوا ماذا؟ الهمزة نفسها استدخلوها الساكنة فهذا هو الخلط منها فبقي هذا كلوا من طيبات ما كلوا من طيبات لا لا هذه الأفعال صارت نعم وشذ بالحذف مر وخذ وخذ وشذ بالحذف مر وخذ وخذ فتقول خذ وتقول مر وتقول كل. واضح؟ لا لا الآن تأتون أفعال هذه الأفعال شذت الآن ما غائر هذه الأفعال نحو مثلا آمال آمل أمل يأمل هذا ماذا يقول فيه؟ يأمل يأمل يأمل يأمل ثم تقول أمل أمل الخير يا فلان. واضح لنا أثر الحديث يأثره أثر الحديث في لغة أثر الحديث على لغة الضم تقول أوثر أوثر الحديث أوثر. واضح؟ وقف هذه وقف هذه ذات الأفعال مع ذلك تأتي على القاعدة على الأصل وهذه ماذا؟ شذت بكثرة الاستعمال هذه الأفعال شذت بكثرة الاستعمال فخذ ومر وكل لا يستغني عن الإنسان لا يستغني عن أثر وأمر لكنه لا يستغني عن أكل وأخذ وأمر هذه لا يستغني عن الإنس. فلما كثرت على لسانه طلبوا تخفيفها بحذف ثانية الساكن والباقي على الأصل باقي لهذا نبه قال وشذ بالحذف مر وخذ وخذ هذا الذي ذكرناه هذا الذي ذكرناه إذا لم تستعمل مع حرف العطف هذا الحذف الذي ذكرناه إذا لم تستعمل مع حرف العطف واضح لا إذا لم تستعمل العربي مع حرف العطف صح فإذا استعملت معه جاز فيها الوجه، جاز فيها وجهان الحذف والتثنين، الحذف والتثنين جاز فيها وجهان الحذف والتثنين. تقول وأمر أهلك بالصلاة، هذا تثنين ولا لا؟ تثنين. الآن لماذا تورك تنزة الوصف؟ استغنينا عنها لأننا لم نبتدي بها ولا لا؟ استغنينا عنها. وأمر رددنا إليه ماذا؟ همزته المحذوفة. وأمر واضح ولا لا؟ وأمر أهلك بالصلاة. وتقول وأمره بكذا، وأمره بكذا، وأمره بكذا، هذا وجهه ماذا؟ لا وجهه الحذف الأول، وجهه التثنية. وأمره، وأمره أشار إلى ذلك بقوله وكسى وأمر، وكسى وأمر، وكسى وأمر. معنى الكلام كسى واشتهر تسليمه هذا الفعل كان هذا الفعل مع حرف العطف، واضح؟ فشى تتميمه فعل مظهر مع حرف العطف. قال بعضهم مع هذا السيوع، مع هذا السيوع فالنقف الحذف أشهر، فالحذف أشهر. نعم، لكن باعتبار كلام العرب واضح، هذا ساكن فصيح. قالوا مع هذا السيوع فالحذف أكثر، واضح؟ لا لا لا توقف، استغنى عنها. وأمر مباشرة ماذا؟ نعم، الحذف، الحذف أفضل. قلت مع هذا الكشوع والشيوع للتثمين فالحذف أكثر منه وأشهر، واضح لنا؟ وأمره أكثر من وأمره بكذا، واضح؟ ولم يرد في القرآن إلا تاما. أما خذ وكل فلم تستعملها العرب إلا ناقصة، إلا محذوفة، واضح؟ خذ وكل لم تستعملها العرب مع حرف العطف، نبهنا على الحالة الأولى، مع حرف العطف لم تستعملها تامة إلا نادرا، واضح؟ أما خذ وكل فلم تستعملهم العرب مع حرف العطف تامين إلا نادرا. فالفصيح ماذا؟ فالفصيح ما حذف مع حرف العطف الحذف، واضح؟ فتقول وخذ، وتقول وكل، ويندر أن تقول وأخذ وأكل، وإلى هذا المعنى أشار بقوله ومستندر تسليم خذ وكل، أي ينظر أن تأتي العرب بخذ وكل ما حصل العطف تامين، ينظر ذلك، واضح؟ إذن الفصيح ما هو؟ أن يستعمل مع حرف العطف محذوفين أو ناقصين، ويندر استعمالهما تامين انتبه مع حرف العطف، أما مع غير حرف العطف فلا يستعملان إلا محذوفين ولا يستعملان تامين. واضح؟ هذا يرى. وبهذا نكون قبل ذلك تنبيه ماذا قال من افعل الامر افعل وعزه للسوى اي يصاغ الامر من غير افعل على وزن مضارع مجزوم بعد حذف حرف المضارع كل مضارع يصاغ او كل امر من غير افعل يصاغ على هذه الصيغه على وزن مضارع مجزوم المحذوف حرف المضارع هذا القول بعده قال وصل ساكنا وصل ساكنا وبهمز الوصل منكسره وصل ساكنا اي على هذه الصيغه ثم اذا سكن الحرف الذي يلي حرف المضارع نجلب له همز الوصل منكسرا او مضموما اكثر ما هو مضارعه هذا يدخل هذا في قوله وبهمز الوصل منكسرا وصل ساكنا كان بالمحذوف المتصلة يدخل لنا حق هذا حقه على الضرب أنه يؤتى بمضارعه ثم يجزم ثم يحذف منه حرف المضارع ثم يجلب له همز الوصل واضح لنا لأن الحرف الذي يلي حرف المضارع بهذا الحذف مثلا ساكن هذا القول ولنا مع ذلك قد أفرده من قبل قال من افعل الامر افعل وحقه ان يدخل في هذا النوع الثالث واضح لنا لكنه لم يدخل لماذا لان الحرف الذي يلي حرف المضارع ليس هو الثاني الحرف الذي يلي حرف المضارع منه ماذا محذوف فماذا صنعت العرب ردت اليه محذوفه ما هو المحذوف همزه ولا لا أصله أكرمه ما أكرمه لو بنيناه على أصل بناء العرب للمضارع ما نزيد عليه فقط ما لا حرف المضارع سيبقى تضم من حرف المضارع سيبقى يؤكرم الآن يؤكرم على كيف يصاب منه الأمر كالذي بمضارع المجرور بعد حذفه لنا فيبقى ماذا؟ أكرم ولا لا؟ إذا استمر ماذا؟ واحدة فسهل لنا ذلك رحمه الله صياغة الأمر وإلا هذا يدخل في قوله وعزه لسواه كالمضارع للجزم الذي سجل أوله يدخل ها هنا لكن مع ملاحظة المحذوف لابد من ملاحظة المحذوف وهذا لكن قد نقول نحن عن ذلك فأخرج رحمه الله في الصيغة فقال أفعل وإلا فأفعل هذا لا يخرج عن القاعدة أن الأمر يصاغ على وزن مضارع الفعل المجزوم المحذوف حرف المضارع كل فعل لا يخرج عن هذه القاعدة إلا أن نوعا من الأفعال يرد إليه حرف المحذوف وهو أفعل هذا الباب هذا الذي ذكرناه ذكرناه الصيغة وأقسامه يسمونه الأمر بالصيغة يسمى الأمر بالصيغة وهو خاص بمن؟ بالمخاطب خاص بالمخاطب تم الأمر بالصيغة وهو خاص بالمخاطب وهو نوع من أنواع الأمر عند العرب صيغ الأمر كما رأيناها في الناحية كثيرة لا هذا نوع منها يسمى الأمر بالصيغة وهو مخصوص بالمخاطب وقد يؤمر غير المخاطب كالغائب ولا لا؟ طب نعمه الغائب فنجلب له ماذا؟ لام الأمر وندخلها على المضارع ليذهب زيد وليقم عمرو ثم ليقضوا تفثه وليوفوا نذوره وليطوفوا بالبيت العتيق. واضح؟ وهذا الفعل هذا نوع من الأفعال ماذا؟ معرب وليس مبنيا، ليس كالأمر بالصيغة فإنه مبني وليس فيه تفصيل. هذا النوع من الثاني ليس فيه تفصيل، ليس فيه همس ولا فيه شيء، بخلاف هذا فيه تفصيل وليس فيه شذوذ أيضا، كله ما فيه. جاءنا نكون قد أكملنا فصل آخر من فصول هذا الأمر وهو فصل فعل الأمر، وأكملنا لذلك 50 بيتا. وبه أيضا سمى باب وحسن باب الأفعال ماضيها ومضارعها وأمرها. الفعل يحتاج إلى ماذا؟ إلى فاعل، وقد يبلغ مفعولا فأحتاج أو سنحتاج إلى بيان أسماء الفاعل وأسماء المفعول. الفعل يبلغ فاعلا وقد يبلغ مفعولا، تحتاجنا بذلك إلى بيان اسم الفاعل واسم المفعول، ولهما عقد الماضي رحمه الله على الباب. ماذا قال؟ قال رحمه الله باب أبنية أسماء الفاعلين والمفعولين. باب أبنية أسماء الفاعلين والمفعولين. بل يذكر هنا نوعا من أنواع أسماء الفاعلين، وهو ما اصطلح عليه باسم الصفة المشبهة باسم الفاعل. قسم الباب الى قسمين فقط، الى اسم فاعل واسم مفعول، وارسل ماذا؟ ارسل اسم الصفه المشبهه، والا فقد ذكرها لكنه ارسل اسمها في الباب وذكر في الاجزيه، لما ذكر الاجزيه ذكر في اسم الباب ذكر الصفة المشبهة باسم الفاعل، وهنا أرسل التسمية، وإلا فقد ذكر المسمى ذكره في الماضي. بدأ مضمر هذا بماذا؟ بأسماء الفاعل، وسمى باسم المفعول. هذا الباب الذي قبله في المقيس وفي الشاف، في المقيس وفي الشاف. والمقيس أيضا له حالة، هذا التقليد مسائل الباب. المقيس له حالة، إما أن يصاغ من الثلاثيين وإما أن يصاغ من غيره، ويشمل غيره الرباعية والخماسية والثلاثية، إما أن يصاغ من الثلاثي وإما أن يصاغ من غيره. والثلاثي كما شرحنا في أول الباب ثلاثة أنواع: فاعل المفتوح أو فاعل المضموم، وفاعل المفتوح وفاعل المفتوح. صح ولا لا؟ وفاعل المفتوح له حالة لازم ومتعدد، وفعل المفتوح له حالان ايضا لازم ومتعب. فصار الثلاثي خمسه انواع، هذا لتقريب المسائل. لكن تبعوا اشترط فعل بنوعين اللازم والمتعب، وفعل المتعدي اشترط ثالث في اسم فاعل واحد. واضح هذا ولا لا؟ الفعل خمسة أو بالتفصيل خمسة أنواع: فاعلة ولا يكون إلا لازمة، وفاعلة لازما ومتعديا، وفاعلة لازما ومتعديا. فالأصل أن يكون لكل منها ماذا؟ اسم فاعل خاص، هذا هو الأصل. لكن اتفق أن ثلاثة منها له اسم فاعل واحد، وهي فاعل لازم المتعدين وفاعل المتعدين. هذه الثلاثة لها اسم فاعل واحد، وفاعل لازم له اسم فاعله، وفاعل ولا يكون إلا لازما له اسم فاعل يعني. وإلا فالأصل أن يكون لكل منها اسم فاعل خاص، لكن اتفق أن ثلاث منها لا اسم فاعل واحد. واضح هذا ولا لا؟ وبدأ بالقسم الأول، وهو وهي الثلاثة التي لا اسم فاعل، وهي ماذا؟ فعل بنوعيه وفعل المتعدي. ماذا قال؟ قال الله: فوزن فاعل مثل فاعل جعل من الثلاث الذي لا وزنه فاعل. قال عفوا الله: فوزن فاعل اسم فاعل جعل من الثلاث الذي ما وزنه فاعل. جعل اسم الفاعل، اسم فاعل جعل، جعل اسم الفاعل من الثلاثي الذي ليس وزنه على فاعل بضم العين. ماذا جعل؟ اي صيغة. واضح؟ يصاغ اسم الفاعل، ماذا نصر البيت؟ جعل يجعل او جعل اسم الفاعل من الثلاثي، جعل معنى الصيغة. واضح هذا ولا لا؟ يصاغ اسم الفاعل من الثلاثي، من الفعل الثلاثي. ذكرنا ضبط ولا لا؟ نقيس وشاء، والنقيس يصاغ من الثلاثي او من غيره. الان بدانا بماذا؟ بالثلاثي، وهذا له ثلاثه احوال. الاول فاعل بنوعيه وفاعل المتعدي لها اسم فاعل واحد، وفاعل له اسم فاعل واحد، وفاعل لازم له اسم فاعل خاص. بدأ بالقسم الأول، قال: يصاغ اسم الفاعل من الفعل الثلاثي الذي ليس وزنه فاعل. ماذا بقي؟ فاعل وفعل بنوعيهما ولا لا؟ فدخل فيه ماذا؟ أربعة أنواع من الأفعال. واضح ولا لا؟ لكنه أخرج نوعا منه وهو فاعل اللازم بقوله بعد: وصيغ من لازم موازن فاعل بوزنه. رأيت ولا لا؟ أخرجه بقوله بعد: وصيغ من لازم موازن فاعل بوزنه. فهذا لا يدخل. ماذا بقي؟ فعل بنوعيه وفعل المتعدي. إذن يصاغ اسم الفاعل من الفعل الثلاثي الذي ليس وزنه فاعل بل فعل، أو بل فاعل لازما ومتعديا، فاعل لازما ومتعديا، وفاعل متعديا على وزن كفاعل، أي كفاعل بمعنى على وزن فاعل. يصاغ اسم فاعل فاعل بنوعيه وفاعل المتعدي على وزن فاعل. فتقول في دخل وهو من باب فعل اللازم داخل، وخرج خارج، ووقف واقف، وجلس جالس. هذا من باب ماذا؟ فعل اللازم. وتقول في متعديه ضربه ومنحه مانح، ونصره ناصر، وكذلك. وتقول في فاعل تبع المتعدي، في فاعل المتعدي لا اللازم، قل علمه وحفظه ورتبه وشربه وجهله وقف عليه. واضح هذا ولا لا؟ هذه الانواع الثلاثه يصاغ الاسم فاعل واحد ويكون على اثنين. فاعل فاعل فعل لازما ومتعديا وفعل المتعدي يصاغ لاسم فاعل واحد وزنته فاعل فاعل. هذا معنى قوله كوزن فاعل اسم فاعل جعل من الثلاثي الذي ما وزنه فعل فثمن ماذا؟ ما وزنه فعل بنوعين وما وزنه فاعل بنوعين لكن اخرج فاعل اللازم بقوله وصيغ من لازم موازن فاعل بوزنه فهذا لا يدخل. فبقيت ثلاثه انواع كلها تشترك في اسم فاعل واحد وهو فاعل. واضح هذا ولا لا؟ تنبيه فقط. اذا كانت عين الثلاثي تبه معلّة إذا كانت عين الثلاثي ثابت معلّة عرفنا المعلّ ولا لا؟ وعرفنا المعلّ يقابله ماذا؟ الصحيح والمعتل. إذا كانت عين الثلاثي هذا معلّة فإنها تقلب في اسم الفاعل همزة تقلب في اسم الفاعل همزة هذه المرحلة الثانية. الأصل ما هو؟ تقلب همزة فتقول في مثلا قال وهمزة فعل تقول قائل وأصله الأصل ما هو؟ أصله قاول يعني هو قاول. وباع تقول بايع وهذا هو الأصل لكنها تقول بائع ثم اتخذها لمسألة أخرى. إذا تقلب ماذا؟ إذا كانت عين الثلاثي معلّة فإنها تقلب في اسم الفاعل همزة قائل وبائع. ماذا يقابل المعل؟ الصح والمعتل. أما إذا كانت معتلة تبه إذا كانت معتلة إذا كانت معتلة فلا تقلب همزة بل تقر ماذا؟ على أصلها. فأيس تقول آيس ولا تقول آئس وتقول في حاول حاول ولا تقول حائل وتقول في غايد غايد ولا تقول غائد. واضح ولا لا؟ إذا كانت العين معتلة فلا تقلب همزة بل تقر على أصلها إما واو وإما ياء. لا لنا نقتصر على هذا القدر ويوم الاثنين إن شاء الله نعمل شرح الشروح. الله تعالى أعلى. أنا أخبرك الله.